فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله الله. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فواك الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. الله الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم. يا بني يا رب فواك الله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما عليك. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله يفتح عليك. ولمن خاف مقام ربي ولمن خيف مقام ربي ولمن خاف مقام ربي جنتان؟ الله فواك الله. نعم يا سلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لا تأمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما عينان تجريان. الله. لا يا سلام الله يفتح عليك لا قويك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف. الله يفتح عليك. أواك ورعاك الله. أمين يا مولانا. فيهن قاصرات طرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان. الله الله الله يفتح عليك. الله الله جميل يا رب. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان؟ الله الله يفتح عليك. هكذا أنزل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله ومن دونهما جنتان فبأي تكذبان؟ الله الله ربنا يطول في عمرك. مدهان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قواك ورعاك الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. إن خيرات حسان. إن خيرات حسان. إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. هكذا أنزل. إن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. جميل. نعم. إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. الله يفتح عليك. هكذا أنزل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. الله يفتح عليك. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. الله. هواك الله. هواك ورعاك الله.